أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فوصلنا في هذا الكتاب المبارك كتاب معارج القبول إلى باب الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، إذ أن أركان الإيمان عددها ستة، فبقي إتمام هذا الركن الإيمان باليوم الآخر ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. وما زلنا نتكلم عن علامات ذلك اليوم، آخر يوم اليوم الآخر. والكلام عن اليوم الآخر يتعلق به أمور، منها علامات ذلك اليوم، إذ أن في حديث جبريل الذي هو مفتاح الحديث عن هذه الأركان سأله متى الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأعلم من جبريل بالساعة، إذ أن علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولكنه كسائر الأمور العظيمة يكون بين يديها أمارات وعلامات، كسائر الأمور العظيمة يكون بين يدي الساعة أمارات وعلامات. وقلنا أن هذه العلامات منها علامات كبرى وعلامات صغرى، وأن العلامات الصغرى منها ما وقع ومنها ما لم يقع بعده، وما وقع منها منه ما وقع وانتهى، ومنه ما لا يزال وقوعه مستمرا إلى الآن. وانتهى المقام إلى الكلام عن العلامات الكبرى التي إذا وقع أحدها انفرط سائرها كحبات العقد. فوصلنا إلى العلامة التي نسأل الله عز وجل أن ندركها، وهي الدجال. وفيه حديث النواس بن سمعان، هو ما وقفنا عليه من كلام المصنف رحمه الله، قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال. والإيمان بالدجال وفتنته التي تقع في آخر الزمان هي إحدى أشراط الساعة الكبرى، وفتنة الدجال من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخها. في صحيح مسلم عن أبي الدهماء وأبي قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حسين، فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق، ما بين ما النفية، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وفي رواية أمر أكبر من الدجال، يعني أمر عظيم لا أكبر منه، فتنة عظيمة لا أكبر منها. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. وهذا يأتي تفصيله، لكن أحببت أن أبين إخواني أن الأنبياء جميعا وضحوا أمر الدجال لأقوامهم، وختمهم محمد صلى الله عليه وسلم ببيان هذا للأمة، ونحن نقتفي أثره فنبين لإخواننا ولأنفسنا أمر الدجال، إذ أن هذا الأمر إذا كان من شأن البلاغ الذي جاء به الرسل فكان ينبغي على ورثة الأنبياء والأمة من بعدهم أن تبقى على ذكر ذلك وألا تنساه. نقول مستعينين بالله عز وجل، نبدأ بما ذكر المصنف وهو حديث النواس بن سمعان، وهو حديث طويل جامع يشتمل على كلمات كثيرة تحتاج إلى معاني، ولهذا أرجو أن تتابعنا لإخوة الكتاب لتكتب المعنى فوق كل كلمة. حديث النواس بن سمعان يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة الدجال، ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني حقر أمره وقدره، حتى ظنناه، ظننا الدجال في طائفة النخل. هيحصل إدراج مني كثير لبيان معاني الكلمات حتى لا نحتاج إلى القراءة مرة والشرح مرة، وإحنا بنقرأ هنبين الشرح مباشرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوني في الكتاب من فضلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني إيه خفض ورفع؟ يعني حقر أمره وحقر قدره، حتى ظنناه في طائفة النخل. من كنت النبي صلى الله عليه وسلم يشدد الأمر، ظننا إن الدجال خلاص في طائفة النخل وسيخرج الآن من كثرة التحذير. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، حجيجه يعني أنا أجادله، أنا الخصم الغالب له، أنا الذي أقيم عليه الحجة والبرهان، إذا ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وليس فيكم فامرؤ حجيج نفسه، فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل واحد يبدأ يبحث عن حجة والبرهان ليرد عليه. وهذا كأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعرف علاماته وأماراته حتى تستطيع أن تحاججه. والله خليفتي على كل مسلم، والله خليفتي على كل مسلم، يستحفظنا النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يحفظنا من فتنة الدجال. يقول: إنه شاب، إنه شاب. المصنف رحمه الله ذكر الأحاديث، عليك أنت أن تستخرج وتجعلها في صورة نقاط، اعرف صفاته التي حذرت الأنبياء منها وبينها لأخواني. شاب قطط، والقطط هو الجعد الشعر، شعره شديد الجعودة، شعره خشن جدا. عينه طافئة، عينه طافئة يعني باردة خارجة، قد ذهب نورها، إذا هو لا عين لا يرى بها، والعين دي باردة خرجت طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، رجل يعرفونه. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إذا كان في حث على حفظ أوائل وفواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشأم والعراق. الشأم أي الشام، يقال الشام أو الشام. وخلة موضع في صخور شديدة، موضع وعر وصعب حدن، يعني مكان مليء بالصخور. فيخرج من مكان بين الشام والعراق، مكان حدن وصخور يسمى خلة، فعاث يمينا وعاث شمالا. والعيث أي الفتاة في الأرض، الإسراع في الفتاة. ولا تعثوا، يعني ايه تعثوا؟ يعني تسرع الفتاة. قال فعاث يمينا وعاث شمالا، يخرب يمين ويخرب شمال. فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه، فينادي يقول يا عباد الله فاثبتوا. ويبقى هذا النداء إلى أن يظهر الدجال، تبقى الأمة تذكره أن صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. إذا الأمر في فتنة تزعزع، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، وما لبثه يعني كم يلبث في الأرض؟ قال 40 يوما. 40 يوما، يوما كثنة، يوما كثنة، ويوم يوم كثنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائل أيامه كأيامكم. يوم كثنة، يبقى دي كم يوم؟ 352 يوم. السنين عند الله سبحانه وتعالى، والشهور تحسب بالشهور الهجرية. الشهر عند الله سبحانه وتعالى هو شهر الهجري. فإذا هذه 352 تقريبا يوما، ويوم كشهر قول 30 يبقى 382، ويوم كأسبوع يبقى هذه 389، وسائر الأيام يبقى كام؟ 37، مش 40 يوم، هذه 3 أيام يبقى 37. ليه يا عم؟ مش يوم ويوم ويوم؟ نشيل منهم الأربعين، أو نشيلهم الأربعين يبقى 37. يبقى 3 أيام، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، يبقى باقي من 40 37. الرقم الثاني كان كام؟ 389 على 37، ها؟ حوالي 426 يوم، 325 يوم، يعني مكثه بهذه المدة. لكن في الحقيقة هي 40 يوم، يوم منها كسنة، كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر الأيام 24 ساعة كما عهدنا. العجيب يا إخواني في سؤال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ سؤال في منتهى العجب، في منتهى العجب. يعني الكلام عن فتنة، وكل الأنبياء حذروا من الدجال، واليوم ده فيه كذا، ها، وهيجي 40 يوم، ويوم منهم كسنة، تركوا كل الكلام ده، والسؤال عن ايه؟ ايه حكم الصلاة؟ الله أكبر، ده معناها الصلاة دي على بالهم على طول وفي ذهنهم، ويعلمونها عمود الدين، ويعلمون انها الملاذ عند الفتن. طب نصلي ازاي في اليوم كسنة؟ ها؟ واحد ثاني يقول لك خلاص ما الصلاة ايه بقى، خلاص بعيد هذا الفتن، ربنا يفرجها يبقى يفتونا فيها، نعمل ايه؟ ما هو يوم كسائر الايام، يبقى يصلي 5 صلوات. لا، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة يشغلهم، وهو ما ينبغي أن نلوذ به عند الفتن. كان إذا اشتد أمر على النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، صلوات ربي وسلامه عليه. كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كفنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، لا تكفي صلاة يوم، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قبل أن نذهب على سؤالي وما إسراعه في الأرض، وما إسراعه في الأرض، قال اقدروا له قدره. يعني اقدروا له قدره، يعني نقدر اليوم في حدود الدين. يبقى كأن ساعتها مش هيبقى الظهر عندما يصير ظل الشيء كذا ولا العصر مثليه ولا كل الكلام ده، في اليوم ده هتختلف الأحكام، هتختلف أحكام مواقيت الصلاة، هيكون يقدر الناس قدره، يبقى ده القدر ده كده وقت الظهر تقريبا، كده فات من الفجر حوالي 6 ساعات اللي هو تقريبا الظهر، ونستمر سنة أو يستمر من تقوم عليه هذه الختمة سنة، يصلون في ذلك اليوم الذي يوم محضر سنة، هم اللي قدروا المقادير، أما الشمس فيه كسائر الأيام يوم كسنة من أول إلى آخر، فقالوا خلاص يبقى صلاة يوم، قال لا اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله إذا يصلوا كم يوم كم صلاة؟ 352 في الخمسة، 5 صلوات. قلنا يا رسول الله وما إسراؤه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، سرعة سير الدجال في الأرض يمشي بسرعة ايه؟ ما إسراعه؟ قال كالغيث استدبرته الريح، استدبرته استدبر الشيء يعني جعله ايه؟ وراءه، جعله وراءه، يبقى كغيث كمطر وراءه ريح شديدة السرعة. قال فيأتي على القوم، يعني اذا يمر مر الريح سريع، سيره سريع حثيث، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الدجال هيأمر القوم ويدعوهم يستجيبون له ويؤمنون به، بيدعوهم الى ايه؟ الى الكفر، لانه بيدعي الربوبية انه رب. فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، يأمر السماء امطر تمطر السماء، خرج نباتك للأرض يخرج نباتك، مكان ما يشير ويأمر يتنفس، هل يملك ذلك إلا الله؟ ها؟ طب ما يمكن معجزة، مش الأنبياء كان لهم معجزات؟ طب ما يمكن معجزة، مش احنا تعلمنا ان احنا ينبغي ان نؤمن بالأنبياء لان بين أيديهم معجزات وخوارق للعادات، طب ما الدجال معاه خوارق للعادات، ليه بنلوم اللي هيؤمن بيه؟ حد يجيب ايه؟ انه يدعي الالوهية، يدعي الالوهية ولا يدعي نبي الالوهية، انتهت. واضح اخواني؟ اذا الفارق بين خوارق العادات بين هذه الدجال وخوارق العادات والمعجزات او الكرامات التي تحصل لاولياء الله، ان هذا يدعي الالوهية واولئك يدعون العبودية لله ويدعون الناس الى عبادة الله، يبقى الفارق الوحيد هو ادعاء الربوبية او ادعاء الألوهية. قال فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرا. سارحتهم يعني الانعام والدواب التي ترعى وتسرح، خلاص. ومعنى تروح عليهم يعني تعود في اخر النهار، ترجع في اخر النهار، الغداء والروحة، الغداء والنهار والروحة تسمى واخر النهار، يبقى يقول فتروح عليهم سارحتهم، ترجع الدواب وترجع البهائم اخر اليوم من المرعى اطول ما كانت ذرا، ذرا من الذروة هو اعلى كل شيء، اعلى سنان، اطول ما كانت ذرا، الدابه او البهيمه امتلأت وارتفعت، اطول ما كانت ذروه، ذرا يعني ذروه، واسبغه ضروعا يعني ضروعها ممتلئه، اسباغ الوضوء ابلاغ الماء اليه، فاسبغت الضروع يعني امتلأت باللبن، وانده خواصره، الخواصر خاصر الدابه يمتلئ من كثره الطعام. الشاهد يا اخواني انه يأمر السماء تمطر والارض تنبت والدواب تسمن وتعلو وتمتلئ خواصرها وتمتلئ ثديها باللبن، وتمتلئ ضروعها باللبن. ثم يأتي القوم، طبعا يا اخواني اللي اشرب حب الدنيا من الان، اللي الذهب والمطر والنبات والزرع والبهائم والدواب تشغله، الفتنة هتتحقق عنده، الفتنة تتحقق عنده، فينبغي الحذر الحذر الحذر، ففتنة الدنيا تأخذ أصحابها حتى إذا فتنوا بها ما استطاعوا منها فكاكا. فمن أعظم ما ينجيك من الدجال الزهد في الدنيا والوقوف على حقيقتها، يكون طالبك من الدنيا ما يقيم أمر أخرى. إذ أنه إن عرض مثل هذه الفتن، ورأينا أن في الفتن التي بين يدي الساعة كثرة أموال وظهور جبل الذهب في الفرات وظهور الآن المطر والزرع والنبات، ده خيرات واضح، كل هذا يبرق في عين محب الدنيا. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، نسأل الله عز وجل يثبتنا. هؤلاء القوم الثابتون إلى أوائل هم الكثرة يؤمنون به ويستجيبون لدعوته، أما هؤلاء فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، يعني جذب وقحط. فلان ممحل يعني أصابه الجذب وأصابه القحط، فيصبحون ممحلين، اللي ما يستجيبوش لدعوة الدجال الأرض ما تطلعش والسماء ما تطلعش عندهم، ويصبح عندهم جذب وقحط، واللي استجابوا له صارت الإبل والغنم والمرعى والمطر والزرع. انتبهوا إلى فتنة، فتنة عظيمة إلى عشاق الدنيا. قال فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. الله أكبر، فيصير الفقر ملازما لهم، ويمر بالخربة، الأرض الخربة، فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاتيب النخل. خرابة، مكان مهجور أو فيه زبالة، خربة أو خربة، يقول أخرجي كنوزك، تجد أن الكنوز تخرج وتمشي وراءه، ذهب ولؤلؤ وذرة ألوان النعيم كيعاتيب النخل، كأنها جماعات من النخل، كأنها جماعات من النحل، كأنها يعاتيب النحل، كأنها يعاتيب النحل، كأنها نحل وراءه يطير، له صوت، الكنوز تجري خلفه بهذه الصورة. انتبهوا. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، يدعو رجلا ممتلئا شباب، شباب شباب عليه نظرة الشباب، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ومعنى جزلتين أي قطعتين، رمية الغرض، يعني مقدار رمية الغرض والسهم اللي بيرمى، فيضربه فيشقه شقين، يرمي نصفه هكذا على بعد مرمى سهم والنصف الثاني على بعد مرمى سهم، نص يمين ونص شمال، بعد أن شقه جزلتين أي قطعتين. قال صلى الله عليه وسلم ثم يدعوه أقبل، يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. انظروا الفتنة العظيمة، يدعوه فيأتي يتهلل وجهه ويضحك، لا ده يحيي الموتى بعد ما شقوا نصين منا، ولا أقولنا خدعة ده رماها مرمى البصر، رمي الغرض على بعد سهم، رمي السهم يعني مسافة كبيرة يمين وشمال، يدعوه فيأتي يتهلل يضحك، يعني عد شابا ممتلئا يضحك كما كان. فتنة عظيمة. كل ده يا اخواني ليختبر الناس في لا اله الا الله، في لا اله الا الله، كل هذه معجزات لا يجريها الا الله او نبي اجراها على يده، ولكن الانبياء لا يدعون ربوبيه ولا يدعون علوية، فيبقى العبد يقول مهما حصل من اي انسان لا اله الا الله. انتبهوا الى المخدوعين بالدجالين من الان قبل فتنة الدجال، والمخدوعين بالعرافين، مجرد ما بيجري بين يديهم اي شيء من خوارق العادات بزعمهم انتهى، بيهون عليه ان يترك دينه، يهون عليه ان تفسد صلاته، اذ انه جاء واتى هذا الدجال. فانتبهوا يا اخوان، اذا كنا من الان هذه الفتن بالدجالين الصغار والعرافين وامثالهم، يفتن الناس رجالا ونساء ومتعلمين واصحاب شهادات عليا يفتنون بهم، فكيف بفتنة الدجال؟ نسأل الله السلامة والعافية. فتن عظيم. إذا كان هؤلاء لا يملكون شيئا، مجرد ما يخبرهم شيء قد يزعم أنه من الغيب وليس كذلك أو هو كذلك فيتبعه، ويهون عليه دينه، ويهون عليه فساد صلاته، ويهون عليه كل شيء لأنه أخبره شيء. يا أخي ده قال ده عمل، ده احنا بعيننا شوفنا. هذا الكلام كله عند أهل الإيمان، إن عارض حقائق الإيمان عندهم فإنما يقدمون الإيمان لله عز وجل. لا يحيد المؤمن عن دينه وإن ظهر ما ظهر أدام الأمر يخالف أصول الإيمان التي يؤمن بها. فبينما هو كذلك، طبعا في تفصيل يأتي الحديث الذي بعد هذا في مسألة الشاب الذي يضربه ويقطعه بالسيف من الصيف. يقول فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين. المهرود هو الثوب المصبوغ بالزعفران ومثله، يعني يلبس هذين الثوبين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرا. إذا طأطأ رأسه قطرا، ده مين دوت؟ المسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم. وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. إذا طأطأ رأسه قطر، رأسه يتساقط منه قطرات يقطر، وإذا رفعه يتحادر القطرات، تتحادر على جبينه كأنها حبات لؤلؤ، كأنها جمان تحدر منه جمان يعني حبات كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، وطرفه يعني بصره، يعني بصره، فيطلبه حتى يدركه بباب لد. يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم، يعني يأتي قوم إلى عيسى بن مريم قد عصمهم الله منه. عصمهم يعني منعهم وحفظهم منه، يعني من مين؟ من الدجال. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله. لا يدان يعني لا قدرة لا طاقة لأحد بقتاله. يبقى الأمر بالتسلسل، يخرج الدجال، عيسى عليه السلام يخرج فيقتله بمكان فين؟ بباب لد. ثم بعد ذلك الناس يصلي بهم عيسى بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعمل فيهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقت المخفر. وهذا يبين أن الأنبياء جميعا، الأنبياء جميعا على دين واحد هو الإسلام، وأن اتباع الشرائع إنما يكون كلهم بزمانه. فإنما دعا إلى الإنجيل الذي بين يديه في ذلك الزمان، فما جاء فلما جاء في زمان فيه شريعة تحكم بحكم آخر حكم بها، لكن أصول الإيمان ثابتة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أمور الدعوة إلى الأخلاق ثابتة، أصول العبادات ثابتة، لكن صورة الشريعة هو في زمان هذه الشريعة هي التي تطبق فيطبق هذه الشريعة. فالمسألة هي وحدة واحدة، هو دين واحد، وكلهم كان يبشر بعضهم ببعض، كان يصدق بالسابق ويبشر باللاحق. فاللهم احشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين. فيحكم فيهم بذلك حتى أنه يأتي الوقت ويحدث الناس بدرجاتهم في الجنة. انظروا بعد هذه الفتنة الشديدة، وهذه سنة الله، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، تتقلب الأمور، عسر يسر عسر يسر. فبعد الفتنة العظيمة فتنة الدجال، والتي كان بينها قبلها فتح كبير للمسلمين كما ذكرنا المرة الماضية، إذا كان المسلمين في فتح عظيم وقوة هائلة، ثم خرج الدجال. وهكذا منحنى السنة الربانية بهذه الطريقة، ارتفاع انخفاض، ارتفاع انخفاض، ليبلوكم بالشر والخير، يبلوكم باليسر والعسر. وما تجد احدا تقريبا يعمر الا ويعيش هذه المراحل جميعا، فيعيش حرب ويعيش سلما، يعيش حربا ويعيش سلما، يعيش رخاء ويعيش شدة وكربة. وهكذا يبتلي الله عز وجل العباد بالخير وبالشر، وينبغي ان تظهر لله عبوديتك اذا انعم واذا قدر عليك رزقك. نقول بعد أن يبشر الناس بدرجاتهم في الجنة بينما هو كذلك خلاص عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله ينزل في آخر الزمان ويحكم بشرعة محمد ويبشر الناس بدرجاتهم في الجنة، أنت مكانك في الجنة كذا وأنت درجاتك كذا وأنت درجاتك كذا، ها؟ وهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل أو من أطلعه من رسول أو نبي، بينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد قتالهم، يعني أشد من الدجال. طب الدجال لا آمنوا به لحقه ولو أدركه نفسه يهلك، ونفسه مد إيه؟ مد بصره، إهلاك الكافرين بهذه المعجزات بهذه المعجزة. أما هؤلاء لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي، يحرزهم يعني يحفظهم يصونهم، اجعل لهم حرزا يعني حماية وصيانة، فحرز عبادي إلى الطور، معروف الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الردم اللي ذكرناه المرة الماضية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج كهذه وحلق صلى الله عليه وسلم بأصبعه، يبحث الآن لهذا الجدار الموجود، وقلنا هذا من الغيب الذي نؤمن به لأنه مذكور في القرآن بل ومذكور في السنة أيضا، واضح؟ أين الجدار؟ يا ترى الآن في طبقات سفلى من الأرض، يا ترى في أعماق بحار، يا ترى أين هم الآن؟ وكانوا ربنا سبحانه وتعالى أخفاهم وأبقاهم هذه المدة، كيف الحال؟ كيف الأمور؟ غيب لا يعلمه إلا الله، غيب لا يعلمه إلا الله، ولكننا نؤمن أن هذا كائن. هل هذا بقاع البحار وهذه المياه التي تذهب والأماكن اللي فيها مياه ولا يصبح فيها مياه تبرد هذه الأماكن؟ هل هي طبقات مع جو العوامل الجوية تظهر؟ لا علم لنا، ولكننا موقنون أنهم يفعلون ذلك، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم. خلي بالك، يخرج يأجوج ومأجوج ومن معهم الجنود، القوم أصحاب بأس شديد لا يدان لأحد بقتال، ما حدش يقدر عليهم، حدش يقدر عليهم، فيستمر في السير هذا السير السريع. قال فيأتي يمر أوائلهم على بحيرة طبرية، انظروا إلى السفر لما يخبرنا عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، الأمر المكتوب ومسطور في اللوح المحفوظ، لما يطلعك النبي صلى الله عليه وسلم على شيء منه تشعر بثباتك في هذا الدين وتمسكك بهذه الملة، أسأل الله أن يتوفانا عليها. فيشربون ما فيه، يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، تخيلوا القوم دول يشربوا البحيرة ما يبقى فيها ماء. قال ويمر آخرهم، يعني الجيش متصل من مكان خروجهم إلى أن يصل إلى بحيرة طبرية، فأول من يصل يشرب، فعلى ما يصل آخر الجيش فيمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، كان في ماء هنا وهو أول الجيش هو اللي شرب، كيف يكون مد هذا الجيش لا يدان لأحد بقتاله؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار. طبعا بنقول 100 دينار للوصف اللي جاته في النبي صلى الله عليه وسلم، كان تعرفين حديث عروة لما جاب بالدينار ايه؟ شاتان، جاب بالدينار شاتان، فتخيل بقى 100 دينار، يعني 100 دينار يجيبه كام؟ قول 100 شاة، قول مش كل الناس عندهم بركة في البيع كعروة، قول 100 شاة فقط، 100 شاة، الشاة الآن ده حوالي 1000، حوالي 1000 شاة، يعني 100,000 جنيه ياخد ايه؟ رأس ثور. ليه؟ ما هو في الجبل خايفين من هذا الجيش لا قبل لهم به لا يدري لأحد بقتالهم، فيبقى كل حاجة تصبح قيمتها أكثر من قيمتها الحقيقية، حتى يصير قال صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار. ده أحمد الرأس دلوقتي اللي كيلو كده هي ما تسويش حاجة أرخص أنواع اللحوم، لا، يبقى رأس الشاتي لهم خير من 100 دينار، خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب. طبعا احنا قلنا 100 دينار تعالى النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه حوالي 100,000 الان لا تقل عن ذلك. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه, يعني يرغب يعني يدعو ويتضرع, يرغب الى ربي, يا رب يا رب, يتضرعون الله عز وجل ويدعون الله عز وجل, فيرسل الله عليهم النغف. يرسل على يأجوج ومأجوج النغف, والنغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم, دود يخرج في أنف الناقة أو الإبل وفي أنف الغنم. قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا, الفريس يعني القتيل والفرسة جمعها المقتلة, فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. الله أكبر. آية أخرى من قدرة الله عز وجل, وما يعلم جنود ربك إلا هو, جنود لا قبل لأحد به, لا يدان لأحد بقتاله, لا قدرة لأحد بقتاله. وعيسى الذي أهلك الدجال ومن معه بنفسه, الله عز وجل ما جعل قضاء على هذا, وبقي المسلمون مرة ثانية مستضعفين, ولكنهم يدعون الله عز وجل. تعلموا حتى إذا تعرضت الأمة لجنود لا قبل لهم بها ماذا يفعلون؟ لا قتال, لا يستطيعون قتالهم, لا قوة لهم, يلجؤون إلى, يرغبون إلى الله, يرغبون إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم فيرسل الله عليهم النغف الدود يسلطه عليهم في رقابهم كأنه يأكلهم ويقتلهم, فيصبحون فرساء كموت نفس واحدة. الجيش اللي كان أوله يشرب بحيرة ماء بدود صغير يهلكون كنفس واحدة كلها تساقط. وأين يذهب هذا العدد الكبير؟ قال صلى الله عليه وسلم ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. خلاص ما كانوا فين؟ في أعلى الجبال الطوب. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. زهومة اللحم اللي هو الدهن اللي فيه لما يبدأ الموتى الموتى موتى موتى, كل موضع في الارض بقى فيه قتيل قتيل, جيش خلص بحيرة فماتوا فملأوا الارض, لا يجدون في الارض موضع شبر. مش عارفين يحطوا رجلهم على حتة, لازم رجله تيجي على ايه؟ على قتيل. بقوا ماشيين على يأجوج ومأجوج وجنودهم. ملأ زهمهم ونتنهم الارض, لا يستطيعون العيش على الارض, فيدعون الله عز وجل. شوفوا ضعف الانسان, يعني مش كانوا مطالبون بقتالهم؟ لا يستطيعون قتاله, لا ده حتى بعد ما قتلهم الله لا يستطيعون ان يعيشوا على الارض لكثرة الموتى والنسل. ما من موضع شبر, ما في موضع شبر الا فيه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. البخت هي الجمال الطويلة الأعناق تسمى البخت, جمل عنق طويل يسمى بختا, فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. طير أعناقها كالإبل تحمل عيسى ومن معه إلى أماكن يشاء الله عز وجل أن يقعوا أو يكونوا فيها. ثم يرسل الله مطرا كأنها انتقال له من هذه الأرض النتنة, لا يكن منه بيت ودر ولا وبر, لا يكن منه بيت وبر ولا نبر. مطر يصيب كل شيء, ما في بيت عرش يظلله, يدخل الماء كل الأماكن فيطهر الايه؟ فيطهر الأرض. قال رسول الله فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. الزلفة المرآة, كناية عن عموم الماء جميع الأرض. إذا كأنه مطر يحصل به غسيل للأرض كلها من جثث هؤلاء ونتنهم وزهمهم. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. الله أكبر. الله أكبر. عاد الرخاء، عاد الرخاء. فيومئذ تأكل العصابة، جماعة من الناس الكبيرة، تأكل العصابة من الرمان. يبقى الرمانة دي قد ايه؟ رمانة، رمانة تكفي الجماعة من الناس، يعني ممكن مجموعة دول الناس كده خذوا الرمانة دي يأكلون منها ولا تكفي، يكون جزء من الرمان. قال فتأكل العصابة من الرمانة يومئذ. طبعا المؤمن يؤمن بذلك، حديث الصحيحين. وأذكركم بحديث أبي داود في سنن أبي داود في أول كتاب الزكاة، لما يقول شبرت قساءة 13 شبرا، 13 شبر يعني حاجة قد كده طول الأتاي، وأترج شقة نصين عشان يحطوها في خرج البعير، يعني مش قادرين يحطوها في خرج واحد، اضطروا يشقوها نصين عشان خرج البعير الأيمن نصف وفي الثانية نصف. وصدر هذا الحديث في كتاب الزكاة. إذا كأني يا إخواني هذه الأرض التي نحيا عليها، هذه الأرض التي نزرعها تنبت خيرات كثيرة، عشان تعرفوا قد إيه معاصينا وذنوبنا قد أذهبت ببركة الأرض، قد أذهبت ببركة الآن مع الأسمدة والتكعيبات اللي تعمل والتعريشات والزراعة غير المواسم. مهما حصل هي الخيارة، هي الخيارة مش كده، وهي القتة هي القتة. ما صارت 13 شبرا قساءة واحدة، ما صارت الاترجة لا تحمل على عربية نص صناعي، ما هو الجمل ده كان يشيل حمولة زي حمولة نص صناعي بالضبط، يعني عربية نص صناعي ما تشيلش ثمرة واحدة، تخيلين اخواني. قال صلى الله عليه وسلم ثم يأمر الله عز وجل الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركاتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، قشرة الرمانة تبقى زي خيمة، يستظلون بقشرها بقحفها، ويبارك في الرسل، الرسل أي اللبن، حتى أن اللقحة، اللقحة، اللقحة معناها الناقة الحلوب القريبة العهد بالولادة، تبقى لسه ولدة تبقى لبن كثير، تمام، تسمى اللقحة. آسف، حتى أن اللقحة، قلق للقاف قاف ساكنة، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، يحلبوا ناقة خلي بالكم تكفي مجموعة كبيرة من الناس، واللقحة من البقر، من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفاخذة من الناس. انتوا عارفين ان في افخاد وبطون وعشائر وقبائل بالترتيب كده، يبقى القبيلة فيها عشائر، العشائر كل عشيرة منها بطون، ولك من بطن بني سعد من بطن كذا، والبطون فيها افخاذ، فالفخذ زي احنا عندنا العيلة الكبيرة، العيلة الكبيرة، وبالتالي مثلا انت عيلتك اي عيلة، اي عائلة كانت العيلة دي باعمامها باخوالها دي اسمها ايه؟ ده فخذ. المجموعة الاكبر بس معانا فلان ولاد كذب ولاد عمنا ولاد مش عارف ايه، بدأت تطلع على البطون، من البطون الى العشائر، من عشائر تصير ايه؟ قبيلة، تصير قبيلة، حتى ان اللقحة من الغنم لا تكفي الفاخذة من الناس، العيلة كبيرة. فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس. يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تأخذهم، تأخذ من أهل الإيمان، ما من مؤمن ولا مسلم تمر بهذه الريح إلا أخذته، فما بقي إلا شرار الناس يتهارجون، يجامع الرجال النساء علانية، خلاص ذهب كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة، وبقي شرار الناس يتهارجون، يتهارجون فيها تهارج الحمر، كما يجامع الحمير بعضهم بعضا علانية. فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة، فصلى الله عليه وسلم على أمثال هؤلاء شرار الخلق تقوم الساعة. زاد عندكم في رواية هذا الحديث قال: وزاد في رواية بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في السماء هلما فلنقتل أو لقد قتلنا من في الأرض ثم يقولون هلما فلنقتل من في السماء. خلاص احنا انهينا على كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة وزعمهم باطل انما ارسل الله ريحا لرحمته بأهل الإيمان لأن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق فأخذ هؤلاء يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فإذا رأوا أنهم قضوا على من في الأرض لقد قتلنا من في الأرض يقفون على الجبل ويقولون هلما فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابه إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. يرجع النشاب ويلوم متعاطي دم عشان يزداد فتنة. خلاص قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء. هذا هو الحديث الوصولي حديث من؟ نواس بن سمعان وهو في الصحيحين. ذكر المصنف بعده جملة من الأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قبل أن ندخل في حديث أبي سعيد نريد أخواني أن نعود إلى أمر الدجال. حديث تكلم عن الدجال وعن نزول عيسى وعن خروج يأجوج ومأجوج. اليوم نحن نتكلم عن مسألة الدجال ونحتاج أن نعرف ما يكون بين يديه وما هي صفاته وما هي العصمة منه. نسأل الله يبارك هذه الدقائق حتى ننهي الأمر في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. نقول يا أخواني الدجال ويقال المسيح الدجال أو المسيح الدجال كل هذه الألفاظ صحيحة وسمي مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة وقيل المسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح. حاجة ده مش موجود تأذيني هنا في هالشعر خالص كده والعين مخموصة فطمس العين ومسح العين وكذا هذه الجبهة اليمنى منه ممسوحة فسمي مسيحا. وقيل كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله من ضمن الفتنة التي جاء بها. حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال قبل خروج الدجال مباشرة ذكرنا الحديث الطويل لذكرنا في الدرس قبل الماضي كيف يكون المسلمين جيش كبير وشأن عظيم وقوة عظيمة وخروجه بيقضي على هذه القوة حتى لدرجة المسلمين في ذلك الوقت يصالحهم الروم ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه ثم تثور الحرب بين المسلمين والصليبيين. إذا كان في عدو مشترك هيواجهه مسلمون وغير مسلمين صليبيين ثم بعد ذلك تقوم الحرب بين المسلمين والصليبيين. وهذا في حديث أبي داود عن ذي نخبة يقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي سلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول الآن غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة وزاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. قوة المسلمين في ذلك الوقت عظيمة وجيش عظيم. وذكرنا فتح قسطنطينية وذكرنا الجيش اللي هيخرج من المدينة لهم خير جنود الأرض وأفضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. كل هذا يكون قبل إيه؟ قبل الدجال. ثم يأتي بعد ذلك في تلك الآونة قحط ومجاعة. ففي حديث أبي أمامة في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحدث ثلث مطرها ويأمر الأرض أن تحدث ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطارها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش، فما يعيش الناس، يعني اللي يحييهم يعيش عليه، فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. اللي يجوع فيهم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يشبع. هذه كلها آيات يخبركم بها رسولكم صلى الله عليه وسلم. صفات هذا الدجال كما ظهرت في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن معاذ بن حصين: من سمع بالدجال فلينهى عنه. اللي يسمع بالدجال يبعد عنه، فلينهى عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه أو ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. ابعد عن فكر ما مكان إيمانك قوي، إيمانك قوي وعارف علامات الدجال، احرص على إيه؟ على المنع عنه. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في الرؤيا وجاء في وصفه له: رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. وفي سنن أبي داود وقبله في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت قال: إنه أحدثكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني أقول لكم مواصفاته لدرجة أن خايف الناس ما تستوعبش الكلام ده. إن المسيح الدجال رجل قصير، يبقى قصير وإيه؟ وجسيم، أفحج رجليتها تحج بعضا بعض، جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم من الفتن اللي جاء بها فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم قبل أن تموت. مش حد يشوف ربنا إلا إذا دخل الجنة، فكيف يقول أنا ربكم وأنتم ترونه؟ ففي علامات كثيرة بيدعوا الربوبية أنه لا نرى ربنا أصلا في الدنيا، هذه على مكان الثالث أنه أعور وربكم ليس بأعور. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس قال: أعور حجان أزهر أقمر كأن رأسه أصله، يعني كالحية، أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. طيب، وأعور العين اليمنى على الصحيح، العين العوراء هي العين الايه؟ هي العين اليمنى، وهي مع هذا العور ممسوحة مطموطة ملهاش معالم عين، خلاص. فالدجال ممسوح العين كما جاء في صحيح مسلم، مكتوب بين عينيه في هذه المنطقة كافرا، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وإن بين عينيه مكتوب كافر، خلاص. ويقرأه كل مؤمن، يقرأه كل مؤمن، وقال يقرأه من كره عمله، متعلم وغير متعلم، قارئ وغير قارئ، لكن مجرد انه عنده كره للدجال وتحرج منه بقلبه يقرأه وان كان جاهلا. آية من آيات الله عز وجل مكتوب بين عينيه كافرا، وطبعا لما يقرأ النبي كافر ما نعجب، لان احنا نقرأ مثلا بسم الله والبه بعدها ايه؟ الف، وبنكتبها به سين ميم، مش كده ولا ايه؟ صح، الرحمن، ومبنكتبش الف، فلما يكتبها كافرا ويقول كافر لا تعجبه، فهذا من رسم ما هو مكتوب بين عيني الدجال، مرسومه بهذه الطريقه، مكتوبه بهذه الطريقه، ودي من نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آية وحدها تنبئك بالدجال، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كاتب أو غير كاتب. الكتابة دي على ظاهرها قال النووي هو الصحيح كتابة كتابة. فصحاب يقول لك لا ده هي حاجات كده تشبه يعني زي اللي يشوف شجرة مكتوب الله هو عمال يشوف غصون بشكل معين كذا مكتوب مش عارف ايه يتوهم خلالها مكتوب مكتوب يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الصفة الأخرى أنه ليس له عاقب. الدجال كما جاء في صحيح مسلم عقيم لا يولد له عقيم لا يولد له. كل هذا يا إخوان يدلكم على أن هذا النقصان يدل أنه لا يكون ربا. طب ادفع عن نفسك العوض ادفع عن نفسك المسح الذي بين عينيك لما انت عندك القدرة على هذه الأشياء افعل هذا. كل هذه آيات لا يعتبر بها إلا المؤمن. سرعة انتقاله في الأرض احنا في الحديث قلنا كالغيث استدبرته الريح يدخل كل مكان يجول في أقطار الأرض كلها إلا مكة والمدينة. مكان الوحيد اللي عليه ملائكة تمنع الدجال من الدخول مكة والمدينة. آية أخرى للدجال يا إخواني وفتنة أخرى للدجال أن معه جنة ونار. إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار. والحديث بقى اللي عندكم يرتوك ناخذ حديث أبي سعيد الخدري قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح أو معهم سلاح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له أو ما تؤمن بربنا مش مؤمن بربنا يقصد بربنا هو مين الدجال. فيقول ما بربنا خفاء ربنا سبحانه وتعالى صفاته معلومة. فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه دجاله مش حد أنا اللي اقتله أي حد. قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح أعور وبين عينيه مكتوب كافر ده هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مين تعلم كلام النبي في ذلك الزمان المليء بالفتن مسألة عظيمة تحتاج إلى وقفة. فتعلم كلام النبي وحضور دروس العلم وقراءة كتب العلم يا اخواني هي النجاة من الفتن. فبالعلم ينجو العبد من الفتن. لو أن هذا يعلم هذه الأحاديث عن النبي فأن له أن يقول هذا الكلام لا يقوله إلا عالم بإيه بحديث محمد صلى الله عليه وسلم. فيأمر الدجال به فيشبح يعني يمد على بطنه فيقول خذوه وشجوه. الشجة تكون في الرأس الشجة تكون فين فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول أو ما تؤمن بي يقول أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤشر بالمئشار يعني يشق بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه من فوق لتحت يتشق نصين. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ده تأكيد انه ايه قسمه نصفين. ثم يقول له قم فيستوي قائما فيقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس ما يقدرش يعمل بأحد بعد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. آية من آيات الله الذي نجى عيسى الذي نجى إسماعيل فلا يمر السكين على رقبته ينجي ذلك الرجل المؤمن الذي يكشف الدجال فلا يستطيع إليه سبيلا فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ثبات. وفي الحديث في حديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة لأنا أعلم بما مع الدجال منه أنا أعلم ما مع الدجال أكثر مما يعلم من الدجال معه نهران يجريان. انتبهوا لهذا الحديث معه نهران يجريان وتخيل نفسك مثلا نجاة لي ولكم، تخيل نفسك في هذه الفتنة وحدثني ماذا تفعل. نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، بعينك شايفه كده ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا وليغمض، اذهب الذي يقول عليه نهر نار واغمض عينيه، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. هتعمل كده لو جاءت الفتنة دي؟ هتكذب عينك؟ هتكذب عينك ان ده ماء ابيض ودي نار؟ طب هتكذب عينك ليه؟ هتكذب عينك ليه؟ لان النبي قال، يعني كلام النبي عندك، انتبه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندك اوثق مما تراه عينك تكذب. وانت واقف امام النهرين ابوك هيقول لك انت مجنون، خد يلا هنا، وامك وعمك وخالك وخالتك والناس كلها والعقلاء والحكماء والجهال والعلمانيين والاعلام هيكون اختفى، والقنوات الفضائيه متطرفين مش فاهمين حاجه، وده تشوف عينك من رقيه النار دخل نار هتثبت؟ ده احنا الان يا اخواني باقل فتنه، الانسان لو فكر بس يلتحق شيء ملوش يد فيه بينبت بتقدير الله، لو خوفوه بس يجي اخونا جاب عمي وجاب خالتي وقال له امي انت تبقى طالق وقال لي خالتي مش عارف ايه وقال لي جدتي ايه ويقعد يكسبك الدنيا، يعني انت مش قادر تثبت امام فتنه الى ان تمر في سنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، في قول من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم الاخت ما تثبت بحجابها ونقابها امام فتنه، صم دعوني وقالوني وهنحبسك وهنضربك ويسودوا لها الدنيا تثبت؟ طب لو كيف لو كانت هذه الفتنه؟ كيف لو كانت هذه الفتنه؟ يا اخواني هذه الفتنه التي ظهرت في هذا الزمان اقول والله ضعيفه جدا، نسال الله النجاة بالنسبه الى ما يلقاه الناس من الفتن في زمن المسيح الدجال. فلو ادعيت انك هتثبت في ذلك الموطن فاين ثباتك الان؟ اين ثباتك الان؟ الان الثبات على طريق الحق والهدى باقل تخويف الاخوه والشباب بيفروا منه، اين الثبات امام قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذب عينك وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني متاكد ان الثابتين القله من اهل الايمان من الافاضل والصالحين، وان ظهر ضعفهم في الارض وان ظهر استذلالهم وحبسهم او القاؤهم في النار في نهر الدجال الذي يرمه نار، انه في الحقيقه شهاده وجنى عرضها السماوات والارض. هل هذا المعنى فعلا متأصل في قلوبنا حتى ندعي اننا لو كنا في فتنة الدجال لثبتنا؟ هل فعلا ما نراه باعيننا لا نصدقه ان خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا حق عندنا؟ مسألة تحتاج الى مراجعة، تحتاج الى مراجعة لتخرج من، لو لم تدرك الدجال على الاقل تدرك المعنى الذي ينبغي ان يحصل في القلب، ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اصدق عندنا مما نراه بالاعين ومما نسمعه باذان، مما نسمعه باذاننا او نراه باعيننا. كلام النبي عندي اصدق كلام. ده فني علمك الايمان بالغيب، الايمان بالغيب تتبع سنه صلى الله عليه وسلم كده وانت مالكش دعوه باللي شايفه بعينيك. فمثل هذا يقول له اغمض عينيك وطأطئ واشرب تجده ماء. ايه اللي يخلي شاب شيء نار بعيني نار تتأجج؟ يوطي ويغمض ويشرب. طب ما احتمال ما لقاهاش بردا وسلاما؟ ابدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخليني واثق هذه الثقه، واغمض عيني وطأطئ واشرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المعنى ده ما وصلش لقلوب أهل الإيمان وأهل الالتزام لن يتحقق بهم نصر ولا غلبة وهم مفتونون. إذا المعنى ده ما تأكدش في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي لأحد، لا يفعل بعدي لأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، إلى الحديث اللي ذكرناه. استعانة الدجال بالشياطين من فتنته كما جاء في حديث أبي أمامة في صحيح ابن خزيمة والحديث صحيح أن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. الشيطان يمثل له، وهذه فيها موعظة بليغة لمن يطيع أبويه في معصية الله عز وجل. لو أمرك أبواك بما هو مخالف لأمر الله عز وجل فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، لا تطعهما أبدا فيما يخالف أمر الله عز وجل، ولكن في نفس التوقيت تقبل أيديهما وأرجلهما، لكن في معصية الله فلا. فهذا اختبار. ومن فتنته استجابة الجماد والحيوان والأرض والسماء كما رأينا في الحديث، من فتنته هذا الشاب الذي يقتله ويحييه ويحياه لكثير من الموتى. من أين يخرج الدجال؟ مكان خروجه يخرج من المشرق، من بلاد فارسية يقال لها خراسان، وهذه في إيران حاليا. خروج الدجال من بلدة في إيران، وهذه البلدة في حارة تسمى مكان خروجه بالضبط حارة اليهودية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الصديق والحديث في السلسلة الصحيحة إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال له خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، وكسوك نام الطباء كذا من طروقة، يعني أشبه شيء في وجوه إخواننا أو الناس اللي في اليابان مثلا، تجد وجهه كالمجان المطرقة، ويأتون من المشرق وبيتبعه ناس وجوههم كالمجان المطرقة، وإذا تكون مضروب بمطرحة كذا مدور ومبسط. وظهور أمره بالنسبة للمسلمين بين الشام والعراق، عشان تجمع بين الأحاديث. يبقى احنا قلنا في الحديث اللي قلناه منذ قليل انه هيظهر المسلمين بين الشام والعراق، ايوه ده هو هيأتي من خراسان كما في هذا الحديث، واول وصول نبأه للمسلمين هيكون هو بين الشام والعراق، خلة بين الشام والعراق كما جاء في الحديث. ويمكث في الأرض هذه المدة التي حدثتكم بها، حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أتباع الدجال ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص قال أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء، اليهود والنساء. وفي رواية مسلم من حديث أنس قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة، 70,000 عليهم الطيارسة. أخيرا ما طريق النجاة منه؟ أولا فر منه وابعد، الربش. مهما قوي إيمانك، مهما قوي إيمانك لا يجوز أن تأتيه، وإن وثقت بنفسك ما وثقت لا يجوز أن تأتيه. وإذا اضطررت إلى مواجهته فعليك أن تصدع بالحق، عليك أن تصدع بالحق، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله، ويجرى ما يكون. ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفت صفته طبعا بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر اللي بعد ذلك يا إخواني أن تقرأ أوائل سورة الكهف، أن تقرأ أوائل سورة الكهف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عصمة من الدجال، أنها عصمة من الدجال. الأمر الذي يلي هذا بعد قراءة تواتر سورة الكهف، وجاء في بعض الحديث من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، بعضهم قال مطالعها في بعض الروايات وبعضهم قال أواخرها، فعليك بسورة الكهف. ثانيا مما يعصم من الدجال اللياذ بأحد الحرمين مكة أو المدينة، لأن الدجال محرم عليه دخولهما. الأمر الذي أعظم من ذلك الالتجاء إلى الله والاحتماء به من الدجال ومن فتنته. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. كان في التشهد صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من التشهد يقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. يا أخواني، هذه الفتن تحتاج إلى علم بالوحي الذي نزل من السماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفتن تحتاج إلى قرآن أمثال سورة الكهف. هذه الفتن تحتاج إلى اللجوء إلى الله. فكل من تصل في صلاته بعد تشهده يدعو هذا الدعاء، يبقى إن تصل لم يعيش هذه الفتن ويحصن نفسه منها. الرجل كان بيحذر القوم كأنهم قالوا كأن الدجال في إيه؟ في النقل. كنا متوقع أن الدجال خلاص يخرج الآن من كثر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تبقى مستبعدا للفتن، مؤمنا نفسك منها أو مخيلا لنفسك أنك في مأمن منها، فهذا من جهلك بها، هذا من جهلك بها. فينبغي أن نتحرك من الفتن ما ظهر منها وما بطن من الآن، من الآن، وأمام ضغط الجهال والعلمانيين والجهال بشرع الله ودينه لا تخضع أبدا، واثبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قص علينا نبأ هذه الفتن: يا عباد الله اثبتوا. نسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم وعلى دينه وشرعه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إن علوم حياة تكن حياتك أفضل، إن علوم حياة تكن حياتك أفضل.